أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم قاعدة داعش هي نبذة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر الإسلامية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم. هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي يخوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد دعوة السنة، يخوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه. فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم. أحسن عليكم. هذا السائل يقول: ما قولكم في من يتهم دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بالتكفير والمبالغة في تكفير المسلمين، ومن يقول إن تنظيم داعش نبتة وهابية أو نبتة سلفية؟ نتحداهم أن يأتوا بكلمة واحدة للشيخ أنه يكفر المسلمين، إنما يكفر من كفره الله ورسوله، ممن يدعون غير الله ويذبحون لغير الله، هؤلاء هم الذين كفرهم الشيخ رحمه الله، وهم كفار. لو ما كفرهم الشيخ هم كفار، يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويدعون غير الله من القبور والأضرحة وغيره والأولياء والصالحين. الشيخ ما كفر المسلمين، إنما كفر من كفره الله ورسوله، وهو قال هذا عن نفسه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد أبنائكم الطلاب يسأل يقول: كيف نميز دعاة الحق من دعاة؟ وأما في آخر السؤال من ينسب إليها وهو ضدها، فهذا لا يضرها أبدا، من ينسب إليها لا يضرها، نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة ليصدوا عن دعوته وأبطلها الله وأظهر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ودينه، هذا لا يضر. ومن ينتسب إليها على غير حق ينسلخ بلا شك، ويتبين أمره وينكشف ويفتضح، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا أحد أبنائكم يسر يقول: كثر الدعاة في هذا الزمان، كيف نميز دعاة الحق من دعاة الباطل؟ تميزونهم بتعرض دعوتهم على الكتاب والسنة، فمن وافقت دعوته دعوة الكتاب والسنة فهو على حق، ومن خالفت دعوته فهو باطل. نعم. عندكم الميزان ولله الحمد، الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، هذا هو الميزان. اعرضوا عليه من يدعي العلم والدعوة لا يتبين لكم أمره. نعم. جماعة داعش وغيرهم، كل من ضل عن الصراط المستقيم فإنهم من حزب الشيطان، إما من الخوارج وإما من غيرهم من دعاة الضلال، ولا يقاومون إلا بالعلم النافع. هؤلاء من الذين قال الله فيهم: جاهد الكفار والمنافقين. هؤلاء يكونون في صف المنافقين لأنهم يدعون الإسلام، ويعملون ببعض الشعائر الدينية، ولكنهم دعاة ضلال ولا يقاومون إلا بالعلم النافع والرد على شبهاتهم وأباطيلهم. ولا تكونون جميعا إلا تحت راية ولي أمر المسلمين، تصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى جماعات، كل جماعة تدعي أنها هي أهل الإسلام وأن أميرها هو أمير الذي تجد طاعته، هذه والعياذ بالله مخادي. صلى الله عليه. يقول السؤال: شيخنا حفظك الله، الآن نسمع في التلفاز وغيرها من الإعلام بالدولة الإسلامية، ما رأيك بها وهل هي على حق وهل يجوز مبايعتها؟ أفتونا رحمكم الله. هذه الدولة ما كيف وجدت؟ من أوجدها حتى تكون دولة؟ ثم من أين خرجت؟ خرجت من ديار الشام النصيرية، أو خرجت من العراق الرافضية الذين يقولون يا عباس يا حسين يا حسين، الذين يكفرون الصحابة بدون استثناء ولا يرون من الصحابة من بقي على الإسلام إلا علي وبنوه وسلمان الفارسي، وربما أدخل أبا ذر معهم، والبقية كلهم كفار، أبو بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة. فيا سبحان الله، هؤلاء يسموا مسلمين؟ وإنما هم يتظاهرون بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر على ذلك، ثم هم أيضا ينكرون على القرآن. الله يقول أولئك مبرؤون مما يقولون، وهم يقول لا، ما ليست عائشة بريئة. فالله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد العزيز. الله حياك الله. الشيخ أحسن الله عندنا سؤال يا شيخ. نعم. أقول الشيخ غفر الله لكم، ما هي نصيحتكم يا شيخنا الشباب الذين يتلقون بعض الشبهات المغرضة في القدح في ولاة أمورنا في هذه البلاد؟ الدعوة يا شيخنا إلى النزع، نزع البيعة حفظكم الله، والالتحاق بتنظيمات داعش والقاعدة وغيرها، ما هي نصيحتكم للشباب يا شيخ؟ نصيحتنا أن تشوفوا إلى الله عز وجل وأن نحن في بلادنا، نحن جماعة المسلمين ونحن في عنق البيعة لولي الأمر، والحمد لله والأمر مستتب، وولاة الأمور حكمة الشريعة، والحمد لله أن أمر المسلمين واحد، والحمد لله يجب عليهم أن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، وكما جاء في الحديث يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. الله أكبر. الفرقة والاختلاف، إن الفرقة والاختلاف شر وبلاء وفتنة، تمكين للأعداء، تمزيق للمسلمين ووحدتهم. فأجب عليهم أن يتقوا الله وأن يضرب دعاة المسلمين ويترك هذا التحزب والتغرب والاختلاف. أحسن الله عملك. السؤال الأخير الشيخ عبد العزيز، أقول داعش يا شيخ الآن وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات الخارجية الآن حفظكم الله في التويتر يغررون بالشباب السعوديين بنزع البيعة من الملك سلمان حفظه الله والارتباط بداعش، فما قولك يا شيخ في داعش وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات الضالة؟ أقول كل الجماعة، كل الفرق الضالة التي تدعو إلى نزع البيعة أنا أقول لهم كل فرق ولا كل من حلفا، الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يلزموا الجماعة في الإمامة وأن يحذروا من التبرر وأن يحذروا من الكلام الذي يفرق المسلمين ويمزق وحدهم. كل هذه الفرق التي تدعو، كل فرقة تدعو إلى تدعو إلى البيعة ولي الأمر، تدعو إلى الذهاب والخروج عن ولاية الأمور والذهاب إلى فرق وأحزاب متنوعة ومتفرقة، كل هذا دعوة إلى الإحرام، دعوة إلى الغلاء، دعوة إلى الفرقة. حتى الشيخ عبد العزيز غفر الله لكم، حتى بوصل من هؤلاء المجرمين داعش دعوة الشباب السعودي إلى قتل العساكر وإلى التمرد، نسأل الله العافية. كل هذا استجابة لآراء الأعداء والذين يريدون الشر والبلاء للمسلمين، نسأل الله العافية. ليس لهم يسمعوا لي كلام هؤلاء ولا لأقوالهم ولا لتحزباتهم وافتراقاتهم. عليهم أن يتقوا الله ويدعوا دعوة الله. الحمد لله ماذا يريدون؟ الحمد لله نحن في خير وأمان، والحمد لله يطلبون العلم ويتعلمون على أهل العلم ويلزمون جماعة المسلمين ويقيمون شعائر الله. ماذا يريدون؟ صلى الله عليه. النصيحة الأخيرة يا شيخ عبد العزيز للشباب السعودي بالارتباط بولاة أمورهم وعلى رأسهم الملك سلمان ولي عهد الأمير محمد بن نايف ومحمد بن سلمان والارتباط بالعلماء، نود من سماحتكم نصيحة للشباب السعودي حفظكم الله. نعم، نحن ننصح الشباب السعودي بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، عليهم يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، عليهم أن يعلموا أن في عنهم خير بيعة، وأن اتقوا الله عز وجل، وأن كنت لكم البيعة والولاية لولاة الأمور، وعليهم أن يتعلموا على أيدي أهل العلم وأهل البصيرة ويتفقهوا ويتبصروا في دينهم حتى يعلموا أنه يجب عليهم أن اتقوا الله وأن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، وأنه يجب عليهم أن يحذروا من التفرق والاختلاف والسماع لأقوال المنحرفين وأحباء الشذوذ والذين يريدون شر البلاء في هذه البلاد والذين يريدون تفريق المسلمين وتفريقهم. عليهم أن يتقوا الله وأن يتعلموا وأن يلزموا جماعة المسلمين ويلزموا أهل العلم ويأخذوا عنهم العلم حتى يعلموا العلم الشرعي على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير الشيخ عبد العزيز، ضاعف الله مثوبتك في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما نصيحتك للشباب في العالم الإسلامي من الحذر من ما يسمى بداعش؟ لا، نصيحة للشباب أن يحذروا منهم ويلزموا البلاد ويلزموا ولاة الأمور والعلماء ويتعلموا ويتفقهوا ويتفقهوا في دين الله، وعليهم أن نبتعد عن هذا التجمعات وهذه الجماعات المخالفة لجماعة السنة والجماعة، ولكنهم يطلبوا العلم ويزموا ولاة أمرهم ونمائهم لبلدهم ويتعلموا العلم الشرعي. الشيخ عبد العزيز، في أناس الشيخ لا يرون السمع والطاعة لحكامنا من أهل سعود في هذه البلاد، ما ردك الشيخ على هؤلاء؟ هذا مخالف لجماعة السنة والجماعة. السنة والجماعة الله اكبر. التفرق والاختلاف والتمرد هذا الشرق والاختلاف ويسبب التفرق والاختلاف والفتنة وضياع الأمور واختلاف الأمور وتدخل الأعداء إلى غير ذلك من الفاسد. فلا يبعد أن يجيء في آخر هذه الأمة من يقول بقولهم ويرى رأيهم، والذين هاجروا إلينا وبايعونا ما ندري عن حقيقة أمرهم، بايعونا يعني بايعوا الدولة، بايعوا الإمارة، لكن لا يفسد نفسه هو، فالبيعة كانت عندهم واحدة، بيعة الولاية، قال ما ندري عن حقيقة أمرهم. والدخلاء على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قديما وحديثا موجودون ينسبون أنفسهم إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب منهم براء. ثم يأتي من لا يفهم ويزعم أن هذا هو أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولو كان صادقا

بمثل هذه الوقائع التي تفعل، بل قد يكذب على بعض الأئمة كشيخ الإسلام بن تيمية بنسب نقولات لهم مجتزة مأخوذة من سياقها بحيث تبرر لهم هذه الأفعال المخالفة للشرع. وعندما يوجد من يبني طريقته ومعتقده على أسس عقدية وأمور إيديولوجية مخالفة لدين الإسلام، لا ينبغي ولا يجوز له أن ينسب هذا إلى دين الله عز وجل. وقبل أشهر بعد البحث والتدقيق والنظر والنظر في قيادات هذا التنظيم والنظر في أهدافه وطريقته ومقارنتها بالتنظيمات الموجودة والنظر في طريقة تعامله مع الناس في ما يتعلق بعلاقاتهم وطرائقهم في استخراج المعلومات والنظر في كيفية الترابط بين أفراده وما هي انتماءاتهم، وجدنا أن هذا التنظيم لا ينتسب إلى دين الإسلام، وإنما هو فصيل من فصائل حزب البعث الذي عرفت عقائده. ولذلك قبل قرابة 6 أشهر أظهرت حقيقة هذا التنظيم في لقاءات متعددة في قنوات مختلفة، وبينت أن هؤلاء القوم لا يعرفون من دين الإسلام إلا على أو لا ينتسبون إلى دين الإسلام إلا بناء على أنه تراث عربي، وأن العرب هم الذين أنتجوا هذا الدين، ولا ينظرون إلى أنه دين إلهي جاء من قبل رب العزة والجلال. وبالتالي فهذه التصرفات التي يفعلونها لا يجوز أن تنسب إلى كتاب رب العزة والجلال الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. هم لا يعتبرون هذه الأصول إلا بمثابة تراث عربي كالمعلقات العشر ونحوها، وبالتالي لا يصح أن تنسب الأفعال التي يفعلها هؤلاء القوم إلى دين الله. نحن نغار على دين الله ونغار على أن ينسب إلى دين الله ما ليس منه، فهذه الأفعال مخالفة لشريعة رب العزة والجلال، وهناك نصوص صريحة في النهي عن كثير من الأفعال التي يفعلونها وعن الممارسات التي يتخذونها. وكون هذا التنظيم قد انضم إليه بعض الجهلة ممن ينتسبون إلى عقائد الخوارج أو إلى عقائد الغلاة، لا يعني أن التنظيم قد بني على عقيدة هؤلاء الذين انغروا بهذا التنظيم وظنوا أنه برفعه لراية براقة وخداعة أنهم صادقون في هذا الأمر. وطريقة حزب البعث سابقا عندما أرادوا أن يأخذوا سوريا والعراق كانت ب إظهار معلومات وإظهار أمور مخالفة لحقيقة أمرهم، حتى انخدع بهم الناس، فهم في أول الأمر أظهروا القومية العربية التي تنجر إليها قلوب العرب فناصروهم وأيدوهم، ثم بعد ذلك أصبحوا وبالا على بلدانهم وعلى أقوامهم، جروا إليها الويلات إثراء الويلات. لا نريد أن تتكرر هذه التجربة في الأمة، ولا نريد أن يكون لهؤلاء قدرة على تصريف أمور المسلمين، وبالتالي يتصرفون باسم الإسلام فيما يخالف دين الله عز وجل وما يؤول به أمرهم إلى أن يظهروا محاربة دين رب العزة والجلال. وكذلك بين في وقته أن هؤلاء القوم عندهم تصرفات كثيرة وسلوكيات مخالفة لدين الإسلام في طريقة التعامل مع غيرهم، ومن ثم فهذا التنظيم يبرأ الإسلام منه، ولا يجوز لنا أن نسكت عندما ينسبون أنفسهم إلى دين الإسلام، بل الواجب على علماء الشريعة في كل مكان أن يبينوا حقيقة هذا التنظيم، فالقادة الذين يقومون على هذا التنظيم قادة بعثيون ينتسبون إلى معتقد البعث الذي لا يؤمن بالله ربا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا من عند الله، ويرون أن القرآن تراث عربي أنتجه العرب ولم يتكلم به رب العزة والجلال، ويرون أئمة الإسلام الأوائل يماثلون غيرهم وإنما يأتون بكلمات من كلامهم من أجل خداع الناس وإظهار تنظيمهم على حقيقة على خلاف الحقيقة التي يسيرون عليها. والناظر في سيرة القائمين على هذا التنظيم يعرف أنهم كاذبون في ادعائهم الانتساب إلى دين الإسلام وتبريرهم لسلوكياتهم وممارساتهم باسم دين الإسلام، كل هذا غير مقبول، وما يظهرونه للناس من دعايات براقة وأسماء رنانة وتصرفات يحاولون أن يستميلوا بها الناس إنما هي من الكذب الصراح ومن إظهار حقيقته بإظهار دينهم على خلاف حقيقته. ولذلك نجد أنهم يتساعدون مع الطرائق البعثية ومع القوى الإقليمية في محاربة دين الإسلام وفي ما يؤدي بأهل السنة إلى أن يتضرروا من القوى الإقليمية في المنطقة. ولذلك أعظم من تضرر من هذا التنظيم هم أهل السنة الذين وجدوا في هذه البلدان، ولا يصح أن ينسبوا إلى السنة أو إلى أهلها، إنما هم قادة فصيل منشق من حزب البعث العراقي، وبينه وبين حزب البعث السوري ولا ومصالحة وتعاقد، وبينهم اتفاقيات وصلح كثير، وبالتالي لا ينبغي بمسلم أن ينخدع بهم، ولا يجوز لوسائل الإعلام بكافة أنواعها أن ينسب هذا التنظيم إلى دين الإسلام، فلا يجوز أن يقال هؤلاء الدولة الإسلامية، لأن هذا من الكذب على الله ومن الكذب على دين الإسلام ومن تسمية الأمور بغير حقائقها ومن جعلهم يخدعون الخلق. ولا ينبغي بنا أن تتكرر بنا التجربة في خديعة الناس، فقد مر بالناس دول أظهروا أسماء رنانة انخدع بها كثير من الخلق وساروا في ركابهم، فلما تبينت حقائق الأمور عرف الناس أنهم إنما نصروا من يحارب دين الإسلام. خلاصة ما مضى أن هذا التنظيم لا يبت إلى دين الإسلام ولا يصح أن تنسب ممارساته إلى دين الإسلام، بل هو فصيل من فصائل حزب البعث السابق بعقائده المعروفة. ويدل على هذا عدد من الأمور، أولها قادته الذين كانوا من قادة حزب البعث سابقا، ويدل وليس من قادته من هو معروف بعمل دين الإسلام. ويدل على هذا أيضا أنه لم يحصل على تزكية من علماء الشريعة، وليس أحد من علماء الشرع يؤيد ما تقوم به هذه التنظيمات. ويدل على هذا أن الممارسات التي يفعلها هذا التنظيم مماثلة لممارسات حزب البعث من أوائل أموره. ويدل على ذلك أيضا أن حزب البعث يعتمد على سياسة التخفي وإظهار حقيقة مخالفة لحقيقة في جميع الفترات الزمنية التي مر بها. ويدل على ذلك التحالفات الإقليمية والدولية التي يقيمها هذا التنظيم، مما يدل على أنه لا يبت إلى دين الإسلام. ويدل على ذلك أن أكثر المتضررين بهذا الحزب هم أهل الإسلام وخصوصا أهل السنة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

وهو التنفير من الإسلام وتشويه صورته، وهو التنفير من الإسلام وتشويه صورته، واستعداء العالم على المسلمين. ومن مكائد داعش المكشوفة والمتكررة استقطاب الصادقين المتحمسين من شباب المسلمين في كل مكان، ليكونوا هم محراف النار الذي يحرفون بهم جمرهم الذي أوقدوه، ثم إذا كثر عددهم تخلصوا من بعضهم بإقحامهم في معارك يائسة لا غاية عليا فيها تستحق تلك التضحيات، كما فعلوا في معركة عين العرب كوباني. ولك أن تتأمل عصابات داعش وهي تلتف على كل نجاح يحققه المضامون لتجهض أحلامهم ولتستمر وظيفتهم في حماية أنظمة يفترض منهم عداؤها إن كانوا صادقين. وكلما تلقينا في بلادنا تهديدا كان التنفيذ على يد عصابات داعش، وكان التناغم بينهم ظاهرا في كل حدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله الغليمان. نعم. يا مرحبا شيخ. خير الحمد لله. أحسن الله عملك. عندنا سؤال يا شيخ. نعم. نرجو من سماحتكم أن توجهوا نصيحة يا شيخنا للشباب الارتباط بالعلماء وولاة أمورنا في هذه البلاد، والحذر من بعض التنظيمات الشيخ عبد الله كداعش والقاعدة، لأنهم الآن يغررون الشباب السعودي بالانضمام إليهم ونزع البيعة من الملك سلمان حفظه الله. جهل كثير صلى الله عليه وسلم، هذه فتن وتطرف، وأصبحوا لا يسمعون النصيحة، وإنما يتعاطون الأخبار بينهم فقط ويقتنعون بها، ويرون أن المشايخ أنهم ما يفهمون الأشياء هذه ولا يعرفونها، هذه فتنة مصائب صائب. صاروا يخرجون من عندنا من الدروس يذهبون إلى هذا الجهاد. نصيحتكم يا شيخنا يعني للشباب هؤلاء الذين تأثروا بداعش وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة، وبعضهم الآن رأينا من هؤلاء الدواعش دعوة للشباب السعودي إلى قتل رجال الأمن والعمليات الذين يسمونها بالاستشهادية، يعني طريقة الخوارج. هم خوارج، هم أبسال يكون طريقتهم. هم حذرنا منهم وتكلمنا كثير في هذا، لكن ما شاء الله يدفع الله. أحاول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خير شيخنا. نصيحتك شيخنا للشباب السعودي في هالبلاد الارتباط بلجنة دائمة وأهل العلم، على الله ينفع بكلامكم. الله إن شاء الله يهديهم. والله أقول نصيحتي أن الإنسان يجب أن يكون مرتبطا بالعلماء، ألا يغتر بمن يخرج ويزعم أنه يعني أتى بجديد، وأنه إحنا الحمد لله أخي ينصحنا. ولكن مثل ما قلت لك، صارت الآن صار الاعتماد على ما يتناقلونه بينهم، وكل يعجب برأيه. هذا يعني مصداق الحديث الذي جاء: إذا رأيت كل ذي رأي برأيه. فهم يعني فتنة، هذه فتنة. يجب أنه الإنسان أنه يبتعد عنها. أسأل الله يرحم المسلمين. اللهم آمين. ولا شيخنا شيخ عبد الله، فتنة داعش الآن يعني للأسف الشباب قبل داعش، هذا أمر ظاهر. داعش صار معه مجرد كلام، وهم الذين يعني يكتنسون الشباب من جميع البلاد، بس من عندنا من كل البلاد يسلمون وغررون بهم. ولكن يا شيخ عبد الله الأكثرية حفظكم الله ورعاكم من أهل هذه البلاد من المملكة سعوديون، ويأتون يعني والعياذ بالله آخرهم شيخنا هذا الذي يفجر في مدينة الرياض في الحائر في رمضان آخر يوم. لا شك أنهم كثيرين ولهم يعني اتصالات ولهم يعني اتصالات في بعض الشباب ويغررون بهم ويقنصونهم، لهم قواعد يعلينهم يعني يطيلون ويوصلون لهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاك الله جنة النعيم وغفر الله لك وكسر الله في الأمة من أمثالكم يا شيخ عبد الله، وأحسن الله لكم الختام. جزاك الله خير. حياكم الله في حفظ الله ورعاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا الفاضل، بعض الناس يقول عن الدولة الإسلامية الموجودة الآن أنهم خوارج، فهل هذا صحيح؟ لا شك على يعني صفاتهم وأفعالهم هي أفعال الخوارج. الدولة اللي يقولها الداعشية، نعم، ما يقول لها، ما يبغى أن يقول إسلامية، يقول داعشية، هذا الاسم المناسب لها. الدولة الإسلامية تذبح الناس بالسكاكين، أقول تذبح الناس بالسكاكين ويعني تفسد و يعني وتقتل، يعني هذا ليس من الإسلام في شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام شيخ. حياك الله. سؤال شيخ. تفضل. حكم قتل داعش علما أننا نعمل طيارة عمليات صلاح الدين، نحن عشائر لك. ما نسمعك، ما نسمعك زين، ما اسمعك زين يا عزيز يا ابو عبد الله. نحكم قتال داعش. كنت ايش؟ داعش. اسمع داعش بس ما ادري ايش تقول قبلها. ما حكم قتال داعش؟ اي حكم قتال داعش. طيب بس كده. وحكم بيعه. طيب طيب. و ما حكم إذا ضدهم؟ هل الأسلحة والمصر التي عندهم من آليات وما أشبهها تصبح قناعم أم جعل الدولة؟ طيب أنا كأني فهمت سؤالك الأخير، لكن الأول واضح. شكرا. عبد الله من العراق، سماحة الشيخ، ابتلوا هناك بتنظيم داعش ويسأل عن حكم قتالهم. ليظهر والله أعلم أن هذه الفئة فئة باغية ظالمة معتدية، سفكت الدماء، اتخذت الأعراض، نهامت الأموال. هؤلاء فئة طاغية ضارة مؤذية في البلاد السورية، وقعت في أيديهم، ألحقوا من الضر، حتى بعض السورية نشرت أن هناك عيد بالله انتهاك للأعراض وسبل للنساء، بيعهن كأنهم مسبيات ومع المسلمين كأنهم كفار في أمور كلها. هذه الفئة لا شك أنها فئة خاطئة ليست على صواب. فإذا قاتلوا المسلمين فيجعل المسلمين يدفع عن المسلمين ويقاتلوهم حتى يخلصوا شرهم، فإنه شر وبلاء، أسأل الله العافية، شر وبلاء لا خير فيهم. من خرجوهم بقتل وقتل عبد الله بتمثيل وبشاعة تشويه تمثيل المسلمين حل أعضائه، وصورة بشعة تشمئز النفوس وتقشعرها الجلود، أمور خطيرة حقيقة، يعني على ما ينقل وسائل الإعلام أنها أمور خطيرة جدا وسيئة، نسأل الله العافية. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، نسمع ونشاهد مناظر بشعة وصور مسيئة عن هذه الجرائم العظيمة التي تقدم عليها النفوس الشريرة والأيدي الخبيثة التي هي عدو للإسلام بكل صوره. هذه الجرائم العظيمة تنشرها وسائل الإعلام ويشاهدها الناس علنا، ماذا يحصل في بلاد الإسلام من منتسبين إلى الإسلام يقتل بعضهم بعضا ويدمر بعضهم بعضا ويلق بعضهم بعضا. هذه الفئات المجرمة الآثمة التي سفكت الفساد، سفكت الدماء، أراقت الدماء ظلما وعدوانا بلا سبب ولا مبرر ذلك، ولكنه الظلم والعدوان وطاعة الأعداء. هذه الفئات المتربية على أقلام المخابرات العالمية الذين اهتموا بإساءة المسلمين وسفك دمائهم بغير حق، جرائم تشمئز من النفوس وتقشعر من الجلود. إنها حق جرائم عظيمة، جرائم شر وبلاء. يا أيها المسلم انتبهوا لأنفسكم. أمر آخر أن شريعة الإسلام بريئة من هذه الأخلاق السيئة، فالله ورسوله براء من هذه الأخلاق السيئة، وكل مسلم يرفض هذه الأخلاق ويبغضها ويكرهها ويعتقد ضلال من استباح دماء المسلمين. أيها المسلم، هؤلاء قتلوا المصلين الصائمين، قتلوا القائل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قتلهم ظلما وعدوانا. في الحديث أن أسامة بن زيد لما حمل على رجل من الكفار ليقتله قال لا إله إلا الله، لكنه سقتله ظانا منه أن هذه الكلمة قالها تخلصا من القتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مات أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف بك ولا إله إلا القيامة؟ أشققت عن قلب الآخر ذلك؟ كل هذا تحذير من قتل النفس، وهؤلاء يقتلون النفوس البرية وينسبون ذلك إلى الإسلام. أمر آخر أن هذا القتل إرهاب منظم وعدوان غاشم وظلم وضلال وتفريق ونهب للأموال وتدمير للبلاد واستباحة لها وفتح فرص تدخل أعداء الجبية في بلاد الإسلام. هؤلاء مطايا لكل سوء ولكل شر وبلاء. أيها المسلم، ومن أعظم ذلك أنهم غطوا جرائمهم وألفوها بالإسلام وزعموا أن هذه خلاف الإسلامية وأن هذا جهاد إسلامي وأن هذا وأن هذا. فسبحان الله، كيف يرجع المسلم هذا الباطل؟ أين الجهاد الحق وأين حق الإسلام؟ إنما هؤلاء ليسوا مجاهد، ولكنهم على ظلم وعدوان واغتصاب وضلال ونهب وسلب وتمهيد ومطايا لأعداء الإسلام ليتخذوا من وسيلة للتدخل في بلاد الإسلام، وأن ذلك العجز عن إدارة بلادهم وعن تصريف شؤونهم، فلا بد أن يؤخذ على أيديهم. هكذا يريد هؤلاء الشاذون، هكذا يريد هؤلاء المجرمون. شباب الإسلام، اتقوا الله بأنفسكم واحذروا أن تنساقوا مع هؤلاء أو تظنوا بهم خيرا أو تسلطن بهم، فإنهم أعداؤكم وأعداء دينكم. لا تظنوا أفعالهم طيبة، أفعال كلها خبيثة وكلها ضالة وكلها أخطاء. فيا شبابنا، الله في أنفسكم، لا تنساقوا وراءهم ولا تطيب قيادتكم، فإنهم على ضلال وفساد. نسأل الله أن يخلص بلاد المسلمين من شر أولئك، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحد حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.